الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام الحليق؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أنه كلما كان الإمام في الصلاة أجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان أجر الصلاة وثوابها أكمل. ومن جملة الشروط المعتبرة في إمام الصلاة أن لا يكون فاسقا. والفسق قسمه العلماء إلى قسمين: إلى فسق اعتقادي، وهو أن يكون مبتدعا بدعة قولية أو عملية، والنوع الثاني الفسق العملي، وهو أن يكون حالقا للحيته أو شاربا للدخان أو مسبلا لثيابه ونحو ذلك. فإذا وجدت إماما آخر غير هذا قد ظهرت عليه علامات السنة وكان ملتزما بتطبيق الشريعة، فلا جرم أن الصلاة خلفه أولى وأكمل. وأما إذا لم تجد مندوحة من الصلاة وراء هذا الحليق فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الصلاة خلف الفاسق فسقا عمليا أو عقديا. وأصح الأقوال أن الصلاة خلف الفاسق فسقا أصغر تعتبر صحيحة، وليس هناك دليل يدل على أن مجرد فسقه يبطل إمامته ولا يصحح الصلاة خلفه. وحيث لا دليل يدل على بطلان الصلاة بمجرد فسق الإمام فإن الأصل الصحة، لأن الإبطال حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فصلاتك خلفه صلاة صحيحة، ولكن إن وجدت غيره من الأئمة ممن ظهرت عليه علامات السنة فإنك تصلي خلفه إن تيسر لك ذلك. ولا بد أن ننبهك أيها السائل على تنبيه ركز عليه أهل السنة، وهي أن هذا الإمام الفاسق إذا كان هو إمام المسلمين الذي لا تقام الجمع والجماعات إلا خلفه فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتخلف عن الصلاة وراءه. فإن العلماء من أهل السنة عدوا من تخلف عن الصلاة خلف إمام المسلمين العام، أي حاكم البلد، ملك الدولة، رئيس الدولة، إذا كان فاسقا فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلاة معه، ولا أن يعطل بيت الله عن الصلاة فيه مع إخوانه المسلمين بسبب فسق هذا الإمام. فإن من تخلف عن الصلاة خلف إمام المسلمين لمجرد فسقه فإنه يعتبر عند أهل السنة مبتدعا ساعيا في شق عصا المسلمين وتفريق كلمتهم، وهذا أمر محرم إجماعا. والخلاصة أن الإمام الفاسق في بعض المساجد الصلاة خلفه صحيحة، ولكن كلما كان إمام الصلاة أجمع للشروط المعتبرة شرعا وألزم للسنة ولتطبيق الشريعة كلما كان أجر الصلاة أتم وأكمل، والله أعلم.